لك شيخنا كتاب عن الأحاديث الضعيفة، يعني حتى لا نسأل عن الأحاديث الضعيفة، نرى كثير من يتصلون يسألون عن الأحاديث الضعيفة، هل لك كتاب عن الأحاديث الضعيفة أو يعني إذا كنت تسأل عن موسوعة مخصوصة بالأحاديث الضعيف فلم أفعل ذلك إلى الآن. نعم. لكن هناك كتب فيها الصحيح، بين الصحيح فيها وبين الضعيف. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.